يدبر الأمر متجاورات وجنات من أعناب فنفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الأرحام وما تزداد ويُنشئ السحاب الثقال قل هل يستوي الأعمى

ومن صلى ومن